Book 2 9 9 أيام الأسبوع Nedēļas dienas الاثنين Pirmdiena الثلاثاء وترديانا الأربعاء تريش ديانا الخميس تاتور ديانا الجمعة بيك ديانا السبت سيز ديانا الأحد سويدينا الأسبوع نديلة من الاثنين إلى الأحد نو بيرم ديناس ليد سويديناي اليوم الأول هو الاثنين بيرما دينا إر بيرم دينا اليوم الثاني هو الثلاثاء Otrā diena ir otra diena. Al-yawm al-thālith huwa al-arbi'ā. Trešā diena ir trešdiena. Al-yawm al-rābi' huwa al-khamīs. Ceturtā diena ir ceturtdiena. Al-yawm al-khamīs huwa al-jumu'ā. Piektā diena ir piekdiena. اليوم السادس هو السبت. سستا دينا إر سست دينا. اليوم السابع هو الأحد. سبتيتا دينا إر سوي دينا. الأسبوع فيه سبعة أيام. نديلا إر سبتينيس ديناس. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Mēs strādājam tikai piecas dienas.